بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح بهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. وذكر الحديث، ومع دروس العقيدة مع ركائز الإيمان بصفة عامة، ومع الكلام عن القضاء والقدر بصفة خاصة، ومع الدرس 87 إن شاء الله تعالى، نواصل حديثنا عن الركن السادس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر. في الدرسين السابقين كانت مقدمة حول تشكيك أعداء الإسلام في عقيدة المسلمين أو في العقيدة الإسلامية بصفة عامة، وفي عقيدة القضاء والقدر بصفة خاصة. وانتقلنا من الكلام عن المقدمة إلى النقطة الأولى، حيث معنى القضاء والقدر لغة واصطلاحا، ثم تحدثنا عن النقطة الثانية حول أنواع القضاء والقدر، حيث القضاء والقدر نوعان: نوع مسلم به وهو القضاء المبرم والذي يدور عليه نظام الكون كله، ونوع مختلف فيه ويسمى بالقدر المعلق، وهو المرتبط بأفعال العباد. فهذا هو النوع الذي اختلف فيه. فكانت هذه المحاضرة الأولى مع القضاء والقدر، ثم كانت المحاضرة الثانية مع هذا النوع، حيث نزاع الناس حول القضاء والقدر، وأن أول من تكلموا في القدر قوم عرفوا بعد ذلك باسم القدرية. وقد رأينا أصل الفكرة وبداية نشأة المذهب أنها أخذت عن فكر صليبي لأن غيلان الدمشقي صاحب القول بنفي القدر أخذ فكرته عن سنوسي عن سنوسيه النصراني. فالقدرية كما ذكرناها قوم تكلموا في القدر ونفوه وقالوا جملتهم المشهورة لا قدر والأمر أنف، ومعنى قولهم لا قدر أي لا شيء سطر أو كتب على الإنسان في الأزل، بل زعموا أن الله عز وجل لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلها العبد، كما زعموا أن العبد هو الذي يخلق أفعاله بنفسه، يخلقها ويريدها ويشاءها ويفعلها، ومن ثم فهو مجزي بها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وسموا هذا المبدأ بعد ذلك بمبدأ العدل، أي نفي الظلم عن الله عز وجل، وهو مبدأ من مبادئ المعتزلة الخمسة، حيث زعموا أن نسبتهم القدر إلى الله بأن الله يخلق أفعال العباد وأنه شاءها وأرادها وتطبرها، ثم هو يجزي الناس على أفعاله، فيجزي الكافر على كفره والمؤمن على إيمانه والطائع على طاعته والعاصي على معصيته. قالوا هذا فيه نسبة الظلم لله عز وجل، ومن ثم بفلسفتهم الإبليسية هذه نفوا القدر وقالوا لا قدر والأمر أنف، أي مستأنف ليس مصدرا في اللوح المحفوظ ولا مكتوبا في أم الكتاب، ولا أن الله يعلم حتى إن العبد يفعله أو حتى يفعله العبد. كانت هذه خلاصة ما ذكرناه في مذهب القدرية، والتي ضافتها فرقة الجبرية. الجبرية أو الجهمية، فهم جهمية في الصفات جبرية في القضاء والقدر، كانوا على العكس من القدرية وأسسوا مذهبهم الذي كان على رأس المذهب هو الجعد بن درهم، والذي تلقى مذهبه عن الجهم بن صفوان، والذي تلقاه بدوره عن يهودي من يهود الشام. وقد ذكرنا خلاصة الجبرية أنهم يرون أن كل شيء مقدر، وأن الإنسان مسير، وأنه لا يعدو إلا أن يكون كالريشة في مهب الريح، وأنه أداة صيعة في قدر الله عز وجل أو أمام قدر الله عز وجل، ينفذ مراد الله دون ما اختيار منه ولا مشيئة. وزعموا كما قال قائلهم أصبحت منفعلا لما يراد مني ففعلي كله طاعات، يريد أن يقول أنا منفعل لا فاعل، وأنا مجبر ومسير لا مخير. وأمام هذا المذهب قال القائل أيضا جرى قلم القضاء بما سيكون، فالديان والتحرك والسكون، جنون بك أن تسعى لرزقك وفي غيابته ينفق الجنس. ومذهب القدرية قد زال على عكس مذهب الجبرية الذي هو أسوأ منه وأفسد وأضل، إلا أن الناس لا يزالون يستشهدون بكلام هذا المذهب الضال، لأنه مذهب يرفع التبعة عن الإنسان. وقد ضربنا لذلك أمثلة، كمن يقول المكتوب ما منه مهروب، والمكتوب على الجبين لابد تشوف العين، وساعد القدر يعمل بصر، إلى آخر ما يقال، وإن كان فيه حق لكنه حق يراد به باطل. وبعد الكلام عن القدرية والجبرية كانت إشارة سريعة حول الفرقة الإبليسية المترددة بين مذهبي القدرية والجبرية، ثم أردفنا هذا العطل الفكري بالكلام عن أهل السنة والجماعة وفهمهم لعقيدة القضاء والقدر فهما صحيحا على النحو الذي أراده الله عز وجل وفهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار الكرام. ومن ثم فسلف الأمة وأهل السنة والجماعة والكلمتان مترادفتان، نقول السلف الصالح ونقول أهل السنة والجماعة، وفقهم الله عز وجل في فهم عقيدة القضاء والقدر بحيث لم يروا تناقضا بين ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ وبين أن يشاء الإنسان وأن يختار. لم يروا تناقضا بين أن يكون الإنسان مسيرا في أشياء هي من جنس القضاء المبرم، ومخيرا في أشياء ارتبطت بأفعال العباد وبالتكاليف وفيما يختاره الإنسان بعقله فضلا عن الوحي الذي أوحي إلى الأنبياء والرسل. فالله عز وجل منح الناس عقولا وأرسل إليهم رسلا وأنزل على الرسل كتبا، وعن طريق هذه الملابسات كانت هناك التكاليف. ومن ثم قيل للإنسان افعل أو لا تفعل، وعرضت الحقائق أمام الخلق من أجل أن يختار الإنسان، لأنه يستطيع الاختيار ويستطيع أن يفرق بين البدائل، فهو يفرق بين الأبيض والأسود، كذا يفرق بين الخير والشر، وكذا هو يعرف ما معنى الهداية وما معنى الضلال. فأهل السنة والجماعة وفقهم الله عز وجل في الإيمان بالقضاء والقدر، ورأوا أنه لا يتنافى إطلاقا مع الأخذ بالأسباب. على كلام ذكرنا شيئا منه وبقيت منه أشياء ما ينتهي الكلام عن القضاء والقدر إلا وقد وضحنا هذه الأشياء بفضل الله عز وجل وإن شاء الله بمشيئته وإذنه سبحانه وتعالى. أهل السنة والجماعة في فهم عقيدة القضاء والقدر وسط بين القدرية والجبرية، كما أن المسلمين وسط بين الملل والنحل. آمن أهل السنة والجماعة بالقضاء والقدر وربطوا ذلك بالعدل والإرادة والمشيئة والحكمة، ولم يصعب عليهم كما صعب على غيرهم التوفيق بين كون فعل العبد قد قدره الله تعالى وكتبه عليه في سابق علمه قبل خلقه وقبل وقوع هذا القدر، وبين كون العبد فاعلا لفعله مريدا له مختارا له في فعله وفي تركه، ومن ثم فهو يحاسب عليه ويجزى به. والفرق بين الاختيار والإجبار واضح. ضربنا لذلك أمثلة كالرجل ينزل من أعلى إلى أسفل وهو ينزل على السلم، فذاك باختياره، فإن وقع من أعلى إلى أسفل فذاك دون مختيار منه، بل يكون بما يشبه الإجبار. إذن هناك فارق بين الاختيار والإجبار. كذا رأينا صورة أخرى للرجل الذي يبول باختياره ويعلم أن ذلك اختيارا، وبين الآخر الذي يخرج منه البول دون رغبته أو رغما عنه، فيكون سلس بول ويكون مرضا وعذرا قائما، ويكون ذلك إجبارا لا اختيارا. كل ذلك واضح في المسألة بفضل الله عز وجل. وصلنا في كلامنا إلى حديث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يؤمر الملك المرسل بالأرحام بكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إخوتي الكرام، هذا الحديث كان نهاية المطاف في الدرس السابق، حيث ذكرنا بعض معانيه وبقي البعض منه. فالذي ذكرناه هو كتب الملك للكلمات 4: الرزق والأجل والعمل والشقاوة أو السعادة. وذكرنا في هذا أن العاقل يدرك جليا ويدرك جيدا أن الأشياء مرتبطة بأسبابها، فالرزق مضمون ومكتوب في أم الكتاب، كتب قبل خلق الخلق وكتب وأنت في بطن أمك، ومع ذلك فمقرر أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وإنما أمام كتابة الرزق وضمان الله عز وجل له لكل الخلائق مؤمنهم وكافرهم أمرنا أن نأخذ بالأسباب، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فقوله فامشوا في مناكبها إشارة واضحة للأخذ بالأسباب. والأجل مضمون أو الأجل معلوم، وهو واحد كما يقال، الأجل واحد والرب واحد، ولكننا أمرنا أن نأخذ بأسباب النجاة. وضربنا لذلك مثلا، لا يجوز للرجل أن يقف في طريق عام في منتصف الطريق الذي تأتي فيه السيارات مسرعة ليقول الأجل واحد، وإن كان الله قدر نهاية الأجل، يقف أمام السيارة أو يقف أمام قطار أو نحو هذا ولا يأخذ بأسباب النجاة. ترى لو أنه صدمته السيارة أو التهمه القطار ألا يكون منتحرا؟ بلى هو منتحر، قد قتل نفسه، وقد أمره الله عز وجل أن يأخذ بأسباب النجاة وأن يحافظ على أجله كما نهى غيره عن قتله ونهاه هو عن قتل غيره. فأصبح قتل النفس كقتل الغير كلاهما من أكبر الكبائر في الإسلام. وإن كان العلماء يشنعون على من قتل نفسه أكثر ممن يقتل غيره، وإن كان عند التحقيق كلاهما قتل نفس وكلاهما من الكبائر، وأن المنتحر الذي هو قاتل نفسه ارتكب كبيرة كمن يقتل غيره، ويرجى له أن لا يموت كافرا. وإن كان قد ورد في ذلك الوعيد الشديد الذي فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من تحسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. وقوله وبقية الحديث: ومن وجع بطنه بحديدة فحديدته في يده يجع بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. ومن تردى من على جبل فهو في نار جهنم لا يزال يتردى فيها خالدا مخلدا فيها ابدا، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا وعيد شديد في قاتل النفس، اي قاتل نفسه. وهناك وعيد شديد في من يقتل غيره، ومنه قول ربنا عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فكلا الوعيدين متشابه ومتقارب إلى حد كبير، الذي قتل نفسه والذي قتل غيره. لكن الذي عليه أهل السنة والجماعة أن هذه الأدلة عند الحكم على إنسان في قضية الإيمان والكفر لا تؤخذ وحدها، لأنها آيات وعيد جاءت للتحذير من الفعل وللتهديد الشديد من الوقوع فيه، لما للنفس من حرمة، ولأن النفس كما جاء في الحديث: الإنسان بنيان الله ملعون من هدمه. ولأنه كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الكعبة وقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك عند الله عز وجل، ولكن المؤمنة أعظم عند الله حرمة منك. ولهذه الأدلة ولغيرها كانت هذه التحذيرات والتهديدات في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن آيات الوعيد تقابلها آيات وعظ. وبغض النظر عن التفصيل في القضية لأنها ليست قضيتنا، كل ما ورد من آيات وعد أو وعيد فلها آية عمدة في المسألة عند الحكم على الإنسان بكفر أو إيمان، ألا وهي الآية قول ربنا عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقوله ما دون ذلك يشمل قتل النفس، سواء قتل نفسه أو قتل غيره. وقد نهى الله عز وجل عن الأمرين بقوله: ولا تقتلوا أنفسكم، والتي نفسرها لا تقتلوا أنفسكم أي لا تقتلوا ذواتكم، لا تقتلوا شخوصكم أو أشخاصكم الذي هو الانتحار، ولا تقتلوا أنفسكم أي لا تقتلوا إخوانكم الذين هم كأنفسكم. ولها ما يرادفها في القرآن قول ربنا: ولا تلمزوا أنفسكم أي لا تلمزوا إخوانكم. وفي توبة بني إسرائيل أمرهم الله عز وجل أن يقتلوا أنفسهم: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. قال العلماء: فكان كل واحد منهم يقتل أخاه، وصار يقتل بعضهم بعضا، فلم يكن الإنسان يقتل نفسه أي شخصه منتحرا، وإنما فاقتلوا أنفسكم أي اقتلوا إخوانكم الذين هم كأنفسكم. لعل هذه فيها شيء من الاستطراد أو الخرشة الخفيفة، لأن ذاكرتي مر بها كلام بعض الأقدام الذين يتحدثون الآن، على الرغم من أننا رددنا عليهم كثيرا وبينا أيام أن كان يكتب مصطفى محمود مقالاته الضالة المضللة، بأن ما أورده من آيات في مقاله وما هم بخارجين من النار كل الآيات للكافرين، واكتفينا بذكر السياق القرآني أو أوردنا بعض أسباب النزول تبيانا للمعنى. لكن سمعته في القناة الفضائية التي تسمى اقرأ، ويقول: أوعاب علي العلماء أني أوردت آيات قالوا هي في الكافرين، لكني أنا أورد لهم آيات وأتحداهم أن تكون في الكافرين. وأورد آيتين، أورد قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأورد الآية: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وكلا الآيتين حجة على هذا المأخوذ لا له، ولو أنه كان له نصيب من العلم ما كان يتخذ بالآيتين على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، لأن كلا من الآيتين في سورة النساء والتي فيها قول الله عز وجل مكررا في موضعين، حيث الآية 48 والآية 16 بعد 100: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولأن قول ربنا في من قتل نفسه أو قتل غيره: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، لم تقل الآية أبدا، وإنما الخلود دون التأبيد معناه المكث الطويل. ونحن ما قلنا إن مرتكب الكبيرة أو إن قاتل النفس أو قاتل الغير لا يدخل النار، بل يدخلها ويخرج منها برحمة أرحم الراحمين وبشفاعة الشافعين. فالوعيد شديد، لكن الله عز وجل قال في آيات سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. إذن فآيات الوعد وآيات الوعيد محكومة بآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما قوله سبحانه: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. نحن نسأل مصطفى محمود وأمثاله: ماذا ترى في الشرك؟ أهو طاعة أم معصية؟ لو قال طاعة إذا يكون مجنون، يكون مجنونا رسميا ولا يكفى أنه مختل عقليا، وإما أن يقول هو معصية. وساعتها تبرز تلك القاعدة: كل شرك معصية، وليست كل معصية شركا. لا تقول ومن يعص الله ورسوله، هذا يسمى إطلاق مطلق المعصية. فناتي إلى الشرك: إما أن يكون طاعة إما أن يكون معصية. لا يمكن أن يكون طاعة إطلاقا، بل ما عرفت معصية تضاهي الشرك أو تدانيه. وكل المعاصي في كفة والشرك في كفة واحدة، إذا هو معصية. فكل شرك معصية وليس كل معصية شركا. وبناء عليه نحن نفهم الآية: ومن يعص الله ورسوله اشتملت على الشرك وما دون الشرك. فإذا جاءت الآية تقول ومن يعص الله ورسوله ورتبت على المعصية خلودا في النار، علم أنه الشرك. فإن لم ترتب عليه أو عليها، أي على المعصية، الخلود في النار، علم أنها معصية دون الشرك. ومثل ما يقال في كلمة المعصية يقال في كلمة الخطيئة وكلمة السيئة وكلمة الذنب وكلمة الإثم. فهذه الكلمات جاءت في كتاب الله في مواضع بمعنى الشرك في موضع، وبمعنى ما دون الشرك في موضع، وبمعنى الشرك وما دونه في موضع ثالث. كل كلمة من هذه الكلمات. فإذا أطلقت كلمة المعصية اشتملت على الشرك وما دونه ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، أي في الجن، ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، أي في النساء، ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فقول ربنا ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا تعني الشرك، ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين تعني الشرك وما دونه. وعصى آدم ربه فغوى، ماذا تعني؟ لا يمكن أن تعني الشرك إطلاقا، لأن الشرك محال على الأنبياء والرسل. لا ولا تعني الكبيرة، لأن الأنبياء معصومون من الكبائر قولا واحدا قبل النبوة وبعدها. فعانت المعصية هنا الصغيرة التي وقع فيها آدم قبل نبوته وكانت نسيانا، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. أما في فقه المساطيل، فقه مصطفى محمود، فقه المخلفين، فقه الحجاجين، كلمة المعصية التي أطلقت في الآية ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده كقوله ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم، كقوله وعصى آدم ربه فغوى، كقوله عليه الصلاة والسلام كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ترى هل مصطفى محمود وابن شبل وابن منصور وبقية هؤلاء الرويضمات يمكن ان يفهموا هذا الفهم الصحيح المستقيم الذي فهمه علماء الأمة وسلف الأمة، ان هؤلاء الرويضمات في اخر الزمان مع كثرة الفتن يريدون ان يفسدوا على الناس دينهم، مثل ان ما يتكلمون به هو علم وانما هو الجهل بعينه، وان كان علما فهو علم لا من حساب ولا من كتاب، وانما يتجرب من تحت عتبة الباب. لا اريد ان ابتعد كثيرا عن القضية الاصلية التي هي القضاء والقدر وحديث النبي عليه الصلاة والسلام، والذي فيه يحدد ان الملك الموكل بالارحام يؤمر بكتب اربع كلمات فتنسخ من ام الكتاب من اللوح المحفوظ في صحيفة خاصة بهذا المولود او بهذا الجنين، وبعد ذلك يجرى عليه القلم في حياته، المهم انه يكتب رزقه واجله وعمله. وكما علمت ما دام الرزق له اسباب والاجل له اسباب فالعمل مرتبط باسبابه، ومن هنا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل خلق للجنة اهلا وخلق للنار اهلا، خلق للجنة اهلا وخلق للنار اهلا، خلق للجنة اهلا واستعمله بعمل اهل الجنة، وخلق للنار اهلا واستعملهم بعمل اهل النار. قال الصحابة ففيما العمل اذا؟ قال اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فدلهم على ان علم الله لا يتنافى مع الاخذ بالاسباب الذي خير فيه الانسان وهو يختار طريقه، وحسب اختياره ستكون العاقبة. وعمله وشقي وسعيد، الشقاء والسعادة مرتبطة بهذا العمل. ومن هنا جاءت الآيات، قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا ترك. الآية تتمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فوالله الذي لا إله غيره، وفي رواية: فوالذي نفس محمد بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيسقط. صاحب العلم المغلوط وصاحب التدين الناقص المشوش متى سمع هذا الحديث قل يا ابي الحسن. كيف يعني الانسان منا معرض طول عمره يعمل عملا صالحا، ونص لحظه يسبق عليه الكتاب يعمل بعمل اهل النار، او يقتل له بخاتمه السم والعياذ بالله ويكون من اهل النار، اذا حرم نفسه من التمتع بالملذات والشهوات واتعب نفسه في الطاعات ويقوم نهار ويقوم ليل وبعدين يسبق عليه الكتاب، لانه في علم الله المصفر في الكتاب انه يدخل النار يوم يدخل النار، فيولول ويصيح ويسأل: وهل ده ممكن؟ وإذا كان ده ممكن طب ما من دلوقتي يلحق نفسه وعيش يومينه وزي ما ترقي. والثاني والعياذ بالله برضه سمع إنه في ناس بيعملوا بعمل أهل النار وديتها قبل ما يموت، ربنا أراد في علمه وكتب في لوحه المحفوظ إنه ده من أهل الجنة، يروح يقول لك خلاص يا ولد عيش اليومين بتوعك واتمتع وربك كريم هيمتعك في الدنيا وفي الاخره كمان. ده يعني هي بس يسبق عليك الكتاب يبقى انت اتمتعت بالدنيا، ولانه ربنا اراد لك وكتب كتب من قديم، وانت زمانك سعيد وسعيد من بطن امه والشقي شقي من بطن امه، ايه عيش يومينك وديتها يسبق الكتاب وتدخل الجنة برضه. اهو دي مفاهيم موجودة تدل على مدى الخبل والهبل الذي عليه كثير من الناس. قالوا اللي ما يتوصلش لهذا المستوى المحبول والمقبول من التفسير، قول انا بس يعني نفسي اعرف الحديث ده عاوز يقول ايه، يعني معقول الواحد بس يقعد يعبد ربنا وفي الاخر يدخل النار؟ انت ازاي؟ طب الراجل الثاني اللي هو ده في معاصيه وفي شهواته وفي نزواته ويسبق عليه الكتاب ده ايه؟ لحظه. ولذلك حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، يعني التعبير بيدي معنى هي لحظه بس وربنا يريد له يدخل الجنه. ناس كتير في الحقيقه مش فاهمه هذا الحديث، وناس كتير اذا سمعت هذا الحديث او قرات ما يكاد يغمض لها جب ولا يهدا لها بال حتى تسال على الاقل فتتبين المعنى، فان وافقت عالما يبين المعنى تراحت بحمد الله واطمأنت إلى عدل الله الذي لا يظلم، وإن لم توافق من يفهمها الحديث فهما صحيحا فإنها تظل في حيرة وفي قلق. لو كان من باب الخوف من الله والرجاء في الله أخير، لكن المسألة تفهم بطريقة أخرى، بطريقة تعين على المعصية أو تمنع من الطاعة. تعين على المعصية، يقول لك ما دامت المسألة كده يعيش اليومين بسوءه زي ما هو زي، أو تمنعه من الطاعة يقصر في الطاعة. فهذا فهم مخلوق ومرفوض ولا يقع فيه طالب علم ولا طويلب علم، وإنما يمكن أن يقع فيه من في قلبه هوى أو أنه لم يفهم ما معنى القضاء والقدر، ولم يعلم عن الله أنه سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا. لأن بهذا الفهم أنت تنسب الظلم إلى الله، كل إنسان يظل يعمل صالحا طوال حياته، وبعدين لأنه في علم الله مكتوب أنه يكون من أهل النار، هذا في نسبة الظلم إلى الله. تفتكر إذا كان عندك ذرة من علم، ذرة من عقل بطيخ من الفهم، أن هذا يليق بذات الله عز وجل الذي قال ولا يظلم ربك أحدا، الذي قال وما ربك بظلام للعبيد، الذي قال في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. طيب لو أنك في مصلحة حكومية، إنسان ملتزم بعملك تؤدي ما يطلب منك، منتظم في أوقات حضورك وانصرافك، موظف مثالي بمعنى الكلمة وعلى سبيل الاختصار، ولك زميل مهرج ما يحضر على قدر ما يغيب، ما يأتي في موعده على قدر ما يتأخر، إن جاء إلى عمله فهو يتنقل بين المكاتب ولا يؤدي دوره ولا يقوم بوظيفته، ومرت دورة أو فترة وجاءت نهاية العام وفي مكافآت وجزاءات، فوجدت نفسك في دائرة الجزاءات وأنت الملتزم، ووجدت المهرج في دائرة المكافآت، بدلا من أنك تكافأ تزيد، وزميلك المفرط المقصر بدلا من أن يجازى خوفه، ترى هل يقول عاقل بأن هذا عدل؟ إنه الظلم بعينه الذي لا يرتضيه عاقل فضلا عن مسلم، والذي لو وقع في محيط ناس لا تزال فيهم الحياة ولهم حق الكلمة ما سكتوا ولقامت الدنيا ولم تفقد على مستوى العالم الغربي او الكافر، لو حدث هذا وهم على كفرهم ولا يمسون للدين بصلة او للحق بصلة، لا يمكن ان يقبلوا هذا الظلم البين وهذا الجور الواضح الصراح الذي يرونه صنو الكفر البواح. ترى إذا اتفقت الأعراف واتفقت العقول واتفقت الرسالات على أن مثل هذا العمل ظلم بين وجور فادح لا يليق في عالم البشر، العقلاء وإن لم يكن لهم دين ترى أيليق في جانب الذات الإلهية؟ أيليق هذا بعدل الله وبحكمته؟ أيتفق هذا مع كمال الله وعظمته؟ ولذا أقول إن من يفهم مثل هذا الفهم لا أراه عنده ذرة من دين أو من عقل أو من علم. كيف يمكن للشيطان أن يوسوس له بمثل هذا أو أن يزينه له أو أن يزخرفه له أو أن يجعل له سبيلا على عقله أو تفكيره أو ينتظر حتى يسأل عالما في هذا الأمر وهو يرى أنه ما دامت المسألة كده مسألة فيها يطبق عليه الكتاب يبقى للعاوز يعمل صالحا يعمل والثاني يعيش حياته فسادا لا. إذا فما معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل بعدما ذكر نحتاج إلى معنى؟ نعم نحتاج، لأن الفهم الخاطئ موجود ونحتاج من باب زيادة التبيان الذي معه يزداد الإيمان بإذن ربنا الرحمن سبحانه وتعالى. إن قوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيقولها. هناك رواية مفسرة لهذا المعنى قبل ذكر الأمثلة، يقول عليه الصلاة والسلام وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. هذه رواية أعطت معنى زائدا عن الرواية الأولى. وما معنى فيما يبدو للناس؟ الرجل يعمل العمل رياء ليقال، يعمل العمل رياء ليقال، هو عمل من عمل أعمال أهل الجنة لكن لا إخلاص للنية فيه. عياذا بك الله، كالذي قاله الله يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. الإنفاق في سبيل الله عمل من أعمال أهل الجنة نعم، لكن الذي رأيناه في الظاهر أن رجلا ينفق قلبه، من الذي يطلع عليه؟ الله. علم الله منه أنه بذلك يرائي، ينفق ماله رئاء الناس. نعوذ بالله. وهذا مثل مذكور في الآية، سنة النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت نماذج. نعوذ بالله أن نكون والسامعين واحدا منها. إذا كانت الآية قالت لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس، وهما صورة المن، واحد يعطي فقير، يعطي فقيرا صدقة أو زكاة فيمن عليه، أنا أعطيت، لما يجيله مرة ثانية وقد احتجر، أنا مش اديتك، ويقول الكلام ده بينه وبين الفقير بس ممن، قدام الناس أمن رياء، وهو بذلك يؤذي هذا العبد المسكين. النبي عليه الصلاة والسلام قال أول من يحاسب من الناس ثلاثة أصناف، من المجاهد والعالم والمنفق. أول من يحاسب من الناس ثلاثة، رجل جاهد في سبيل الله، ده العنوان الواضح، فأتي به فعرفه نعمه فعرفه، قال وما عملت فيها؟ قال يا رب قاتلت في سبيلك حتى استشهدت. قال كذا، ولكنك قاتلت ليقال فلان جريء فقد قيل، ليقال فقد قيل، ليقال فلان جريء فقد قيل، النتيجة ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. نعوذ بالله. لذلك واحد أمس بعد رأس المسجد الفتح يسأل ما حكم من ماتوا في حادث الطائرة شهداء؟ أليس الحديث يقول الغريق شهيد والحريق شهيد والمقتول شهيد والمهدوم شهيد؟ قلت بلى، لكن كم من قتيل بين الصفين الله اعلم به، مجرد محروق او مهزوم او مفتون او غريب، ده قتيل بين الصفين الله اعلم به. الناس ترى فيهم من هو مؤمن ومن هو كافر، الكافر هذا ليس بعد الكفر ذنب، اي شهادة تتحدث عنها لكافر؟ والمؤمن هذا اما انه لا يزال على دين او لا يزال، فان كان قد زال دينه برضاه عن اقامته في دول الكفر وبموالاته لاهل الكفر، وانه صار يناصر المشركين ويوالي الكافرين، فلا تسأل له عن شهادة، فالله أعلم بحاله. وإما أنه لا يزال على دين ولا يزال على إيمان، فهذا ترجى له الشهادة، ولا نقطع بالشهادة لأحد بعينه، نحن نقول من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، والغريب الذي يطلب علما ومات فهو شهيد، والغريق والحريق شهيد، والمقتول والمهزوم والمطعون شهيد، والمرأة تموت في ولادتها شهيدة، كل ذلك جاء به نص. لكن عند تحديد شخص بعينه الله أعلم به في حياته، والله أعلم بأمر خاتمته. ولذلك هذا رجل قتل في سبيل الله، أتي به فعرفه نعمه فعرفه، قال ما عملت فيها؟ قال قاتلت في سبيلك حتى استشهدت. قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال فلان جليل فقتيل. هذا ظن. ثم أمر به فصحب على وجهه حتى يسير في النار. وهذا الصنف له نموذج في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. رجل في صفوف الصحابة يجاهد في سبيل الله وقد تلثم، ثم أخذ يحقد في المشركين حقه حتى عجب كل من رآه من الصحابة من شجاعته وجرأته، وكيف يحقد المشركين حقا، وكيف يدخل في وسط صفوفهم، وكيف هم يخافونه ويهابونه وهو يحقد ذات اليمين وذات الشمال. حتى قال رجل طوبى له الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في لمحة من لمحات الغيب التي أطلعه الله عليها والتي جاءت في الآية، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. الآيات. قال عليه الصلاة والسلام هو في النار. عجب واحد من الصحابة بقول النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا المجاهد الشجاع البطل الذي لم يرى للصحابة مثله، عجب لكلام النبي عليه الصلاة والسلام انه في النار. قال فلزمت صاحبي تبعته وصار يركضه، يقول ظل يحقد في المشركين حقا حتى تكوكوا او تكالبوا عليه فجرحوه جرح، فلم يستطع ان يحتمل جرحه فركز رمحه في الارض فاتكى ببطنه عليه حتى خرج من قدره حتى خرج من ظهره، فقتل نفسه منتحرا. فقال الرجل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رجل كان يعمل بعمل اهل الجنة، وما هي الا لحظات لو لم يأخذ بالأسباب التي اختارها لنفسه لنالت درجة العليا بالشهادة في سبيل الله، لكن اختار لنفسه طريقا آخر حيث لم يحتمل جرحه ولا إصابته فقتل نفسه. فبقتله النفس سبق عليه الكتاب، إذ قتل نفسه واتكى على رمحه عمل بعمل اهل النار فدخلها. نعود الى الحديث الذي ذكر الاصناف. المجاهد في سبيل الله اوتي به فعرفه نعمه فعرفه، قال فما عملت فيها؟ قال يا رب قاتلت في سبيلك حتى استشهدت. قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال فلان جريء فقد قيل. ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار. نعوذ بالله تعالى. ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن لا في افضل من هذا ولا اعظم من هذا. فاهل العلم في المنزلة بعد الله وملائكته، شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط، لا اله الا هو العزيز الحكيم، ان الدين عند الله الاسلام. اهل العلم واهل القران كما قال النبي العدنان عليه الصلاه والسلام: خيركم من تعلم العلم وعلمه، وقال: خيركم من تعلم القران وعلمه. خيريه، خيريه لاهل العلم واهل القران. والكلام في فضل العلم والقران واهل العلم واهل القران تكتب فيه مجلدات وتقال فيه مئات المحاضرات. ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: يا رب تعلمت العلم وقرأت فيك القرآن. قال: كذب، إنما تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. فقد قيل نعوذ بالله أن نكون منهم، نعوذ بالله والسامعين أن نكون منهم. اللهم لا تعذبنا بعذابك ولا تهلكنا بغضبك وعافنا من قبل ذلك. نسألك الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، وأن تجعلنا من المخلصين، وألا تجعلنا من خطباء الفتنة ولا من علماء الدنيا. ونعوذ بك ربنا، وإن قيل عنا ما قيل، أن تعذبنا بسبب ما يقال، فإنا نرجو ابتغاء وجهك، فإنا نرجو وجهك. نسأل الله الإخلاص في القول والعمل. المهمة ليست سهلة، والامر جد خطير. حتى هذه المهمة التي هي في القمة، هذه خطورتها. انما تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. فقد قيل، ثم امر به فسحب على وجهه حتى اوصي النار. نعوذ بالله. ورجل ودع الله عليه واعطاه من اصناف المال، فاتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: يا ربي ما وجدت من سبيل تحب ان ينفق فيها الا انفقت فيها لك. قال: كذب، ولكنك فعلت ليقال فلان جواد او كريم. فقد قيل، ثم امر به فسحب على وجهه حتى اوتي في النار. نعوذ بالله تعالى. هذه اصناف ثلاثة كما سمعتها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اعمال اهل الجنة ام اعمال اهل النار؟ اعمال اهل الجنة. ما الذي ينقصها؟ ينقصها الاخلاص في من استشهد، وفي من علم وقرأ، وفي من انفق واعطى. فمثل هذا ينطبق عليه: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. تمشي ولا في يعني مشاكسة؟ لا، ما في توضيح أو ذكر نماذج لقاعدة عامة. القاعدة العامة: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أخرى يعطي نماذج منها الثلاثة أصناف هذه اللي هي أعمال أهل الجنة. وإيه؟ ما هي أعمال عادية؟ إنسان يجاهد حتى الجهاد، الجهاد الذي هو دعوة السلام الإسلام، العلم وقراءة القرآن أفضل ما في هذا الدين، الإنفاق في سبيل الله الذي لا يفعله إلا من يصدق مع الله، حتى إن الله عز وجل سماه صدقة، لأن الزكاة سميت صدقة لأنها دليل صدق العبد مع الله، دليل صدق العبد مع الله عز وجل. مثال آخر رأيناه في حديثة الرجل الذي يقاتل بالسبتال واتكى على رمحه، فهو يعمل امام الناس عمل اهل الجنة، لكن اختار ان يقتل نفسه فعمل بعمل اهل النار فمات ودخل النار. ومثله الرجل يعمل بالطاعة ثم ينتوي المعصية، نعوذ بالله من الانتكاسة والرهنة. واحد بيعمل صالح، ربما يكون قد غلا والغلو مرض ينقلب الى ضده والعياذ بالله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يشير الى هذا المعنى في مثل قوله: ان المنتبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. بسبب ايه؟ بسبب الغلو. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اياكم والغلو، فانما اهلك الغلو من كان قبلكم. شيء بدهي يسمعه الناس ان فلانا المتشدد، والمتشدد جدا والذي كان لا يعجبه اعلم العلماء ولا افقه الفقهاء، والذي كان يحكم بالكفر والفسق على عباد الله، والذي اعتزل الناس فرح بعد ان بدعهم وفسقهم او كفرهم، راح يصلي وحده ويصوم وحده ويقوم وحده، وراح يجتهد في العباده بصوره مبالغ فيها تماما. ما ايسر ان تسمع بعد قليل من الوقت او كثير ان يقول لك: فلان تعرف فلان اللي كان وكان وكان ده دلوقتي بدل ما كان السواك بقت السيجاره، وبدل ما كانت اللحيه بقى لميع، وبدل ما كان القميص بقت البدله، وبدل ما كان عايز وسط المسلمين في بلاد المسلمين اختار ان يذهب الى اوروبا وامريكا عايز وسط بلاد الكافرين. انقلاب تحول والعياذ بالله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الانسان اللي ممكن يضطهد بسبب التزامه، اضطهد بسبب التزام وعذب في سجن او معتقل بما لم يحتمل، قال: واللي كان علي انا بالشغلانه دي ما هي كلها الناس عايز، ما ان خرج من محنته الا وقد فتن والعياذ بالله او رسب. بدل ما كان يروح المسجد راح السيما، بدل ما يجلس في مجلس علم بقى على مقهى، وتحول الحال غير الحال والمخبر اللي ماشي وراه كتب فلان استقام وحسن سلوكه. انتكاب ان تحن فرسك. نعوذ بالله. احاسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ايضا قال ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هذه آية آل عمران. وفي سورة البقرة ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله؟ الا ان نصر الله قريب. فالذي يعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فاسبق عليه الكتاب. رجل كان يعمل صالحا وانتوى ان يعمل سيئا. وفي قصة مشابهة حدثت في بني اسرائيل. اخوان في بيت واحد. احدهما في الطابق الاعلى والاخر في الطابق الادنى. الذي هو في الطابق الاعلى اتخذه خلوة يتعبد لله عز وجل فيها. ويصوم ويقوم وفي طاعة وعبادة مع نوع من الترهق الرهبانية الشديد. اخوه في الطابق الذي دونه جعل مكانه ماقورا بيتا للخنا والزنا الدعارة وشرب الخمر وعاش حياة اهل الفسق والفجور. ذاك في حاله على مدى 40 سنة في زنا وفسق وفجور شرب الخمر كل ما يخطو على بالك من معاصي. واخوه 40 سنة يعبد ربه. ثم في وقت واحد كل منهما يفكر الذي في المعصية في الزنا والغنى والخنا والفجور والفسوق اما كفاك يا فلان خط الشيب عارضيك واوشك ان ينتهي اجلك اما كفاك اما تتوب اما تتعظ من اخيك وليس منك ببعيد يعلوك في المكان يعبد ربه يصوم ويقوم وهو في حاله ما آذى احدا من خلق الله ولا زنى ولا شرب خمرا ولا كذا ولا كذا. اما آن لك ان تتوب؟ اما آن لك يا نفس ان تسمع؟ هو يقول لنفسه هذا. والاخر الذي في معتكفه وخلوته وقد شق على نفسه بألوان الطاعة من صيام النهار وقيام الليل والبعد عن طيبات الحياة الدنيا التي أحلها الله وربما كان يسمع شيئا من الغنى والخنا والأصوات التي تقع عند الزنا راح يقول أخوك يمتع نفسه ويعيش أيامك وأنت في خلوتك هذه حرمت على نفسك الملذات والطيبات وأتعبت نفسك حتى ضعف بصرك ووهن عظمك. أما آن لك أن تنال نصيبك من الدنيا وأنت تمتع بشيء مما يتمتع به اخوك، وان لم تفعل مثل ما فعل او حتى ان تفعل فقد عبدت ربك 40 سنة كاملة. فان عصيته فكم سنة تعصيه؟ فانت عندك حصيلة كبيرة، مهما عصيت ومهما زنيت ومهما اسرفت لن تساوي 10% من الحصيلة التي عندك، ولا حتى لو وصلت 50 برضو 50 ممكن تاخذ مقبول وتنجح. انما انزل شوف حظك وشوف دنيتك. هذا اغلق ماخوره وصعد، وذاك خرج من خلوته ومختتفه ونزل ليلتقيا على السلم فيتعانقا فيقعا فيموتا فيدخل صاحب الماخور الجنة بحسن خاتمته وبحسن نيته، وانه تاب واصلح عما فعل. ويدخل صاحب العبادة الذي اختار البعد عنها وكف عنها واراد ان يعيش حياة اهل الفسق واهل الفجور والعربدة، فاذا بنيته السيئة تكون سببان في ان يختم له بسوء الخاتمة فيدخل النار. ترى هل ظلم الله هذا او ظلم ذاك؟ ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. خذ له مثالا اخر، الرجل الذي يعمل الطاعات الظاهر ويخفي المعصية او يرتكبها في الخلوات. وجاء في هذا المعنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من اناس يأتون يوم القيامة بحسنات امثال الجبال. يبقى يعملون بعمل اهل الجنة ولا لا؟ يعملون بعمل اهل الجنة. ثم تذوب هذه الحسنات وتزول هذه الجبال كما تذيب النار الثلج. حسنات يراها الناس كالجبال وبلحظة جابت انتهت. من هؤلاء يا رسول الله؟ ولماذا ذابت حسناتهم التي كانت كالجبال؟ بل هؤلاء الناس الذين يطيعون الله امام الناس، فاذا خالوا بانفسهم انتهكوا محارم الله. يبقى ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخله. يبقى ايه صورته؟ انه يعمل الصالحات امام الناس ويسر بالمعاصي في الخلوات فتزول حسناته ولو ان تكون كالجمال. صورة اخرى لمعنى هذا الحديث ايضا، الرجل يعمل صالحا لكنه يظلم. الرجل يعمل صالحا لكنه يظلم. فلذلك ياتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول لاصحابه، اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال ولكن المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاته وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرحت النار. فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وضح المعنى للشطر الأول. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. هذا واضح. وحد يعمل بعمل أهل النار يسبق عليه الكتاب قبل ما يموت بلحظة يدخل الجنة. نعم. ودليله كم من كافر قد أسلم ثم مات. كافر طول عمره كافر مشرك بالله أو مشرك، ثم اختار طريق الإيمان. الله عز وجل يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. حديث النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام يشب ما قبله. لا مش كده بس، مش يشب ما قبله فقط، مش إن ينتهى يغفر لهم ما قد سلف فقط، بل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. سيدنا العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه يمازح اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، وتدرون من اكثركم حسنات او انا اكثركم حسنات؟ قالوا له يعني ايش عرفك؟ ما الذي اعلمك؟ هل لهم انا كنت في الجاهليه اتي كده افرقت واسرقت على نفسي في الجاهليه كنت بتوه وكان يعني خط كبير. قال السيئات بتاعتي في الجاهلية كتير قوي، وادين الحمد لله اسلم. وربنا بيقول فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة سمعا برصيد. الله اكبر. يعني عاوز اقول هدى وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينه وبينها الا ذراع فاسبق عليه الكتاب فاعمل بعمل اهل الجنه فادخلهم. كافر وامن. طب ما يمكن عمل صالحا امن وعمل صالحا؟ لا، ده اسلم ومات. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول لعمه ابو طالب يا عم قل لا اله الا الله اشهد لك بها عندك احاج لك بها يوم القيامه. يا ابن اخي لولا ان تعيرني قريش لا اقربت عينك به. بلاش حديث ابي طالب، حديث الغلام اليهودي. دخل النبي عليه الصلاه والسلام على غلام يهودي في مرضه فعاده ثم قال له أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه فقال أبوه أي له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم فاضت روحه. هو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله من هنا والروح خرجت من هنا. ماذا قال سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم؟ خرج من عنده فرحا مسرورا يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. إن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. ده أقل من ذراعه. فيسبق عليه الكتاب عمل عملا صالحا فيعمل بعمل أهل الجنة فادخله. مثاله الحديث الذي كلكم يعرفه. حديث من قتل 99 نفسا. يعني هدى خص من هجم فيه. إرهاب كبير. 99 نفس. وبعدين شبع من شفك الدماء. ادلوني على عالم اتوب على يدي. فدلوه على راح. قال له قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ قال له يا مبتري يا ارهابي بقى 99 نفس لسه بتدور على توبة؟ قال له توبه اللي بتقول عليه؟ قال له عمليه. قال له لا. قال له طب تعال كمل دي الميت. فين عبادته؟ ما فقدش الامل. ما يئسش من رحمه الله. دلوه على عالم لي توبه. قال له ومن يحول بينك وبين التوبه؟ توبه بينك وبين ربك. خلاص مساله نويه الندم. الندم توبه. بس انت فرد اهل سوء اطلع منها عشان تعان على التوبة بدل ما تقعد هنا برضه هتقتل وتتقتل. اذهب الى بلد غير بلدك فانها بلد السوء عشان تتوب وتعمل صالحا. هو وماشي معروفه القصه. خر ميتا ما صليت ركعتين لا فرض ولا نفل ما عملت صالح ابدا. هي التوبه والعزيمه على التوبه واخذ الطريق عشان يروح يعمل صالحا مع ناس صالحين في بلد صالح. ملائكه الرحمه تقول جاء الينا تائبا. ملائكه العذاب تقول ده ما عملش خير ابدا في دنيتي. ربنا ينزل الملك الحكم بينهم في صوره بدر وقيس ثم بين الارضين وتاتي عنايه الله الههم لو بتجدوا انه شبر فرق بين الارض دي ودي. الروايه تقول لنا فتزحزح بصدره الى الارض التي يريد. روايه تقول لنا فربنا اوحى الى هذه الارض ان تقاربي والى تلك ان تباعدي حتى وجدوه الى الارض التي يريد اقرب بشبر فضمته ملائكه الرحمه. الا ان احدكم يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. هو حكايه ان اثنين من ثلاث رجل العابد كان يعمل عمل اهل الجنه وبعدين واخوه كان يعمل عمل اهل النار وبعدين نوى التوبه الى يعمل العمل اهل الجنه في نهايه المطاف وما قبل ما يعمل الذي كان الناس يعمل صالحا عمل ويشرح عشان يتمتع بدنياه تمتع. يبقى المساله كده. يبقى دي كلها تبين لك حديث النبي عليه الصلاه والسلام ان احدكم لا يعمل العمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل العمل اهل النار فيتبعها وان احدكم لا يعمل العمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل العمل اهل الجنه فيتبعها. وبعدين فوجا كلمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لك يا مسلم إن كنت عاطي لا تقنط من رحمة الله. وإن كنت بتعمل صالحا أو تتسرب عملك الصالح عشان هذه النماذج أهل الدار. يقال النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلمنا اليقين على الله وليس على الأسباب. يا من أشرفت على نفسك في المعاصي فوق إلى ربك ولا تقنط من رحمة الله ولا تيأس من روح الله، وانت يا طارق اوعد تقول انا عملت وانا سويت، لانه لسه طالما انت على قيد الحياة فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الله الله اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ارزقنا الاخلاص واجعلنا من المخلصين. ارزقنا الاخلاص واجعلنا من المخلصين. ارزقنا الاخلاص واجعلنا من المخلصين. عاملنا بفضلك ربنا، عاملنا بجودك ربنا، عاملنا بكرمك ربنا. يا اكرم الاكرمين، يا اجود الاجودين، يا ارحم الراحمين، لا رب لنا سواك فنرجوك، ولا اله لنا غيرك فندعوك. ندعوك دعاء المسكين ونبتهل اليك ابتهال الخالص الضرير. من خضعت له بركته وذلت لك جبهته. ثبتنا على الحق، ثبتنا على الدين، احينا مسلمين، توفنا مؤمنين، الحقنا بالصالحين، عاملنا بفضلك يا اكرم الاكرمين. اللهم انك غني عن عذابنا ونحن فقراء الى رحمتك. عاملنا بفضلك وعاملنا برحمتك وعاملنا بجودك وعاملنا بكرمك. ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا. ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا. ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا. لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا وانت علينا قادر. ارنا قدرتك في الكافرين، ارنا قدرتك في الصهيونيين، ارنا قدرتك في الصليبيين، ارنا قدرتك في الروس الملحدين، ارنا قدرتك في الروس الملحدين. انزل عليهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم ارحم المستضعفين، انصر المجاهدين، انصر اخواننا في الشيشان، انصر اخواننا في الشيشان، انصر اخواننا في الشيشان. اعيدهم بتاييدك يا رحمن، اكرمهم بنصرك يا حنان، امدهم بمددك يا منان. ارفق على قلوبهم وثبت اقدامهم، واغفر تقصيرنا نحوهم، واغفر تقصيرنا نحوهم وقصورنا تجاههم. هذا اهلنا لا يرضى عليه، هذا بعضنا ظاهر لك بين يديك. فعاملنا يا رب بالاحسان، عاملنا يا رب بالاحسان، عاملنا يا رب بالاحسان. اذ الفضل منك واليك، واكتب لنا بخاتمه السعاده اجمعين. اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم لقائك، ومتعنا بالنظر الى وجهك الكريم. ارزقنا قبل الموت توبه، وساعة الموت رحمه، وساعة الموت شهاده، وبعد الجنه وبعد الموت جنه ونعيمه، وبعد الموت اكراما ونعيمه. لا اله الا انت، اغفر الذنوب، فرج اجمعين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نسالكم صالح الدعوات